العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. والعلم يحيي القلوب الحاملين له كالأرض تحيا إذا ما مسها المطر.